صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن بين هداية الدلالة والإرشاد، قال المرتبة الثالثة، قال: من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارها. ذكرنا كلمة القدرية إذا أطلقت إنما يراد به من المعتزلة، واضح؟ فهنا يقول التي ضل جهال القدرية بإنكارها، بإنكار هداية التوفيق، واضح؟ وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا، ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى وإنكار فعل العبد وقدرته، وأن يكون له تأثير في الفعل البتة. ذلك ابن القيم بيقول إيه؟ ولكن الجبرية، وإحنا قرأنا مذهب الأشاعرة لأنهم لا يقولون بإيه؟ لأن العبد به إرادة أو قدرة أو مشيئة. قال: فلم يهتدوا لقول هؤلاء، بل زادهم ضلال على ضلالهم وتمسكا بما هم عليه. وهذا شأن المبطل. ابن القيم هنا سيضع قاعدة، يقول: هذا شأن المبطل إذا دعا مبطلا آخر إلى ترك مذهبه لقوله، ومذهبه الباطل كالنصراني إذا دعا اليهودي إلى التسليس. فهم؟ زي دلوقتي مثلا البروتستانت بيدعو الأرثوذكس. فهم؟ قال: وعبادة الصليب، ويدعوهم إلى أن المسيح إله تام غير مخلوق، إلى أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه. وهذه المرتبة، مرتبة نزة هداية التوفيق، قال: تستلزم أمرين. قال: أحدهما، افهم هذا جيدا، فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء. واضح؟ وهو الايه؟ الاهتداء. فإذا اهتدى العبد، قال، وهو أثر فعله سبحانه، فهو الهادي والعبد المهتدي. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. ولهذا قال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه وسلم، لأن الذي له هو هداية الدلالة والبيان والإرشاد. قال: ولو حرص عليه، أي ولو حرص على هداية، أحسنت، هداية التوفيق، ولا إلى أحد غير الله، وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد من سبيل إلى هدايته. وإحنا ذكرنا حينما أضله الله عز وجل لما؟ أولا لإعراضه عن البيان، فكان إضلال الله عز وجل له عقوبة له ومنه عدلا سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قال: وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نفس القاعدة: من يشأ الله يضلله، فإذا أضله كان منه عدلا. واضح هذا؟ لما؟ فإن العبد أعطي الأسباب وهو الذي خالف، صحيح؟ فكان إضلال الله له إيه؟ عقوبة عدلة. قال: ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، فكان منه سبحانه فضلا وإحسانا. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. العمل السيء يزين حسن، يزين متى؟ انظر مثلا: ويحسبون أنهم يحسنون، متى؟ إذا رفض الهداية، إذا رفض الهداية. تزيين السوء من ضمن إضلال الله للعبد، أنه يرى السوء الذي هو عليه ها حسن، هو ده الحق. لذلك ما الذي صبر الجهم بن صفوان على القتل حينما جاءه البينات والهدى فأعرض فأضله الله ومده في الضلال وزين له بدعته أنها حسن؟ ما الذي زين سوء أعمال الخوارج أنها حسنة؟ حتى قال للصحابي في النهروان، قال له: ستعلم غدا أينا أولى بالنار صلية. ده بيقول للصحابي: بكرة هتشوف مين اللي هيخش جهنم. واضح؟ لما؟ ما الذي جعله ثابت هكذا؟ خد بالك، ابن القيم بيقول لك ايه؟ بيقول لك: وتزيين، اسمع الكلمة دي، وتزيين السوء عقوبة على عقوبة. لأن العقوبة الأولى هي ايه؟ الإضلال. العقوبة الثانية أن يزين له الضلال. من هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجز عن كل مبتدع ها التوبة حتى يدع بدعته. ومن هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم على الخوارج. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. لا يعودون ليه؟ لأنه زين له سوء العمل. يبقى تزيين السوء ها عقوبة على عقوبة. قال ابن القيم: قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. شوف بعدها ايه؟ فإن الله يضل. يبقى تزيين السوء إلى حسن دي من ايه؟ دي عقوبة، دي عقوبة. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. واضح هذا؟ وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. طيب إذا اتبع هواه، خد بالك معنى كلمة اتبع هواه، إذا عرض عليه الحق، ما هو الهوى ده هو الباطل، وليس هناك إلا حق وباطل. انظر: فإن لم يستجيبوا لك، أدي الدليل أهو، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم يستجيبوا لك يعني سمعوا الهدى، صحيح؟ أعرضوا، خد بالك ما تكلموا. قال: فاعلم أنما يستجيب ها يتبعون أهواءه. واضح الكلام كده؟ يبقى اتباع الهوى كان عقوبة من الله إيه؟ ما هو اتباع الهوى ضلال، فكان إضلال الله لهم عقوبة لهم، لأنهم لما سمعوا الحق ما استجابوا، فلما لم يستجيبوا عاقبهم الله باتباع إيه؟ ما هو يا إما تتبع الوحي يا إما تتبع هواك. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، أدي الدليل بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. واضح؟ يبقى فهمنا. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى شوف بعدها برضو إيه؟ وأضله الله على علم. على علم دي فيها تفسيران، واضح؟ وأضله الله على علم، العلم هذا لله، يعني علم الله أن قلبه ليس محلا للهداية، فإنما عرضت عليه هداية الدلالة فلم يردها، واضح؟ فعلم الله ما في قلبه فأضل. يبقى دي مرتبة العلم. التفسير الثاني، وأضله الله على علم، يعني أضله الله عقوبة من الله له لأنه علم الحق وأعرض عنه. هي دي معنى كلمة وأضله الله على علم. قال اسمع بقى العقوبة، وختم على سمعه. الختم على السمع، فلا يصير يسمع إلا ما يمليه عليه هواه. ما هو أول الآية، أفرأيت من اتخذ إلهه، فما صار يسمع الحق. خلاص، لو قرأت عليه كل آية وكل حديث ختم على سمعه، إذن الختم عقوبة من الله لأنه رفض رد الحق الذي عرض عليه، فما صار يسمع إلا هو. ده نص الحديث، هو ده نص الحديث. كالكوز مجخية، أي القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما تفسير الحديث القرآن بالسنة، إلا ما أشرب من هوى. العقوبة وختم على سمعه، اثنين وقلبه، ثلاثة وجعل على بصره غشاوة. البصر هنا البصيرة. ما معنى البصيرة؟ قال ابن القيم أن يفتح لك في القلب عين فترى الحق من الباطل والباطل من الحق. هو ده، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. لكن لما رد الحق خد عندك بقى عقوبات ما لها أول من آخر. ختم السمع لا يسمع إلا ما يمليه عليه هوى، واضح؟ والقلب للختم برضو على القلب لأنه قال وقلب، واضح؟ فهذا معطوف، يبقى معطوف على الإيه؟ على الختم. وجعل على بصره غشاوة. اسمع بعدها، فمن يهديه من بعد الله. لذلك يقول لك أنا قلت له وبينت له وكلمت وعرفت وقعدته معايا مرة واثنين وثلاثة، فمن يهديه من بعد الله. اسمع بعدها، أفلا تذكرون. أما فيهم عبرة؟ الآية التي بعدها، قال ابن القيم وقال تعالى، شوف ابن القيم الآيات اللي وقال تعالى ليس عليك هداهم. يبقى ليس هنا نفي، واضح؟ ليس عليك أي للرسول هداهم، هداية إيه؟ التوفيق. ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. خد بالك، فلما عرض عليه الحق، واضح؟ وهو يريد الحق فاستجاب للحق، هداية التوفيق، شرح الله صدره. شرح الله، هذه هداية التوفيق، شرح الله صدره. قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ضيقا حرجا، كأنه لا يريد، كأنه ما يستطيع التنفس، لا يريد أن يراك ولا يريد أن يسمع منك ولا يريد أن يجلس معك ولا يريد أن يعرفك ولا يريد، وكلما رآك يحس في نفسه ضيق. يقول لك يا أخي بشوفه كده بتعكني، بسمع اسمه بس، مفهوم؟ مع أنه يبين له الذي كان عليه نبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الهداية والإضلال هنا. قال وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا. خد بالك الهداية الأولى دي الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذه اسم إشارة لإيه؟ للقريب الذي هي الجنة التي هم فيها، وهذه الجنة التي سيذكرها ابن القيم في الهداية الرابع. قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يريد أن بعض الهدى منه وبعضه منهم، بل الهدى كله منه، ولولا هدايته لهم لما اهتدوا. وقال تعالى: أليس الله بكاف مين؟ ابن القيم بيعلق هنا بيقول إيه؟ بس مش هنا، في مدارج السالكين يقول لك: فإذا أردت الكفاية أن الله يكفيك همومك ويكفيك خصومك ويكفيك نفسك ويكفيك شيطانك، فحقق العبودية له. والعبودية إيه؟ إخلاص واتباع. يبقى كلهم بحسبه. واضح؟ أليس الله بإيه؟ بكاف عبده. اسمع تفسيرها في آية الفتح: هو الذي كف أيديهم عنكم ولو شاء الله تعالى مع سورة النساء لسلطهم عليكم. لما حققوا الإيه؟ العبودية دي في الهامش. قال: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، من الخصوم والأعداء، مفهوم؟ قال: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال: لذلك انتقامه هنا عقوبة لهم لأنهم ردوا الحق. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال: فيضل الله من يشاء. من هم؟ الذين رفضوا البيان. قال: ويهدي من يشاء. برضو بعدها إيه؟ وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. هنا فيه فائدة مهمة جدا. ويهدي من يشاء. الهداية قسمان هتأتي لابن القيم: هداية لأصل الطريق، وهداية في تفاصيل الطريق. هداية لأصل الطريق، أنت هديت، ممكن مثلا يهدى من الكفر الإسلام، يهدى من البدعة إلى السنة، دي تسمى إيه؟ هداية إلى أصل الطريق، أنت وضعت على الطريق خلاص كده. لكن خد بالك، لو أنك فرطت الاسمه وهو العزيز، قد ترجع مرة أخرى وتضل مرة ثانية إذا لم تمضي لتعرف تفاصيل الطريق. أنت مثلا عايز توصل أوسين عشان تروح لواحد معين، وصلت أوسين، العربية جابتك أول أوسين، بيقول لك هي دي أوسين، يبقى أنت كده وصلت إيه؟ أصل الطريق، خلاص توصلت البلد. طب لو ما عرفتش التفاصيل لفلان اللي انت رايحه هتعمل ايه؟ يا اما بقى تبات في الشارع، يا اما مش عارف ايه، يا اما ترجع تاني. صحيح ولا لا؟ هو ده. اذا هديت للسنه فتعلم احكامها، وتعلم الدين وعقيدتك والفقه والاصول، اعرف تفاصيل الطريق، لانك ان لم تعرف تفاصيل الطريق سترجع مره اخرى. لذلك قال هنا ايه؟ ويهدي من يشاء، بعدها إيه؟ وهو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى هذا هو الإيه؟ البيان والهداية. فمنهم من هدى الله، اللي هم مين؟ ها؟ علم الله من محلهم القابل أنهم يريدون الحق، واضح؟ فهداهم فكان منه فضلا وعدلا، فيهم فضلا وإحسانا. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فكان منه عدلا. وقال تعالى يثبت الله، إذن التثبيت من مين؟ ما هو التثبيت نفسه هداية، التثبيت نفسه هداية، واضح؟ يثبت الله الذين آمنوا، يعني الذين تحقق فيهم إيه؟ الإيمان. وأنت عارف الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيفسر وفي الآخرة، قال وفي القبر. اسمع، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا مين به هذا؟ يضل به، ما هو به؟ قيل القرآن وقيل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يضل به كثيرا، يعني من سمعوا القرآن أو من سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وردوا الحق فضلوا، واضح هذا؟ ويهدي به كثيرا، يعني من سمعوا فاستجابوا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد. إذن الخسارة بتزيد ولا لا؟ الضلال بيزيد ولا لا؟ زي ما الإيمان زيد، زي ما الإسلام بيزيد، إسلام العمل، زي ما الإيمان بيزيد، زي ما الكفر بيزيد، زي ما البدعة بتزيد، زي ما الفسق بيزيد بقى. كل من كان في الضلالة زيادة فليمدد له الرحمن. واضح هذا الكلام؟ وخد بالك، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن، ما قال العزيز، واضح هذا؟ أي اسم، ما قال المتكبر، ما قال الجبار، وإنما قال الرحمن. ففتح لك بابا للتوبة أنه رحمن، ارجع. افهم هذا. شوف الشيخ الإسلام لما قرأ برضه هنا، قرأ في عم، قال ايه في اخرها؟ الايه ايه؟ لا، اسم الرحمن جه فين؟ رب السماوات والارض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه. اسم الرحمن جي فين؟ في يوم، في يوم القيامة. واضح هذا؟ لذلك اسمع، اسم الرحمن في سورة طه جي فين؟ واسم الرحمن في سورة مريم جي فين؟ شوف المواطن اللي اسم الرحمن الله عز وجل قال به في أي موطن. واضح؟ ابن القيم بيقول ايه؟ قال وقال يهدي به الله من اتبع. خد بالك اهو برضه، يهدي به الله، هداية ايه؟ هداية التوفيق. ليه؟ من اتبع، فلما اتبع كان الفضل والإحسان منه ايه؟ الهداية. يهدي به الله من اتبع، من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم. اسمع بقى الكلام اللي جاي ده، وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس، وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه، اللي هي إيه؟ تفاصيل الصراط. واضح هذا؟ كما أن الضلال نوعان، ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه، لا يهتدي إلى الإسلام، ضلال وهو مسلم لكن مبتدع، لا يهتدي إلى أصل السنة. قال فلا يهتدي إليه وضلال فيه. يبقى ممكن يهدى إلى أصل الصراط لكن أيضا يقع في الضلال، ها؟ أنه لا يعرف تفاصيل الصراط. قال فالأول ضلال عن معرفته، والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها. يبقى الهداية قسمان والضلال إيه؟ قسمان. هداية إلى أصل الطريق، واضح، إلى السبيل، وهداية في تفاصيل الطريق. الضلال نوعان أيضا، ضلال عن أصل الطريق ما يعرفش أصلا، مفهوم هذا الكلام؟ وهداية إذا وصل إلى أصل الطريق، وضلال إذا وصل إلى أصل الطريق لكن يضل عن تفاصيل الطريق. وهذا الشيطان ينهش يلعب به الكرة لأنه لا يعرف التفاصيل. زي واحد جاء أوسيم، يعرف أوسيم فين لكن ما يعرفش فين فلان ده، واضح، وهو عارفه كويس، وانت جيت تسأله وهو أصلا بيكرهك، هيعمل فيك ايه؟ هيتعبك، صحيح؟ يعني انت ما تعرفش التفاصيل، واضح. كذلك الشيطان سيلعب بك الكرة لأنك لا تعرف تفاصيل الطريق، لكن إن تعلمت، إذا جاءك الشيطان أو النفس أو صاحب السوء أو المبتدع يقول لك افعل كذا، تقول لا هذا مخالف لقول النبي عليه السلام. طب افعل كذا، لا النبي عليه السلام ما أمرنا بهذا. طب هو نهى، لا لكن ترك، أنت فاهم، عارف تفاصيل الطريق، واضح. قال شيخنا ابن تيمية ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره، في جميع ما يريده ويتركه من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو محتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها. قال تاني الكلمة دي، وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى. وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي اللي هو أصل الهداية، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها، أمور العقيدة يريد أن يفهمها، وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها. طب وهو يعملها متى؟ إذا علم تفاصيل الطريق على وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله، وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة. قال ابن القيم انتهى كلامه. قال ابن القيم ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق والهداية فيها. يبقى لما تيجي، خد بالك، لما تحس من قلبك وانت قاعد كده ان انت مثلا لا تريد القراءة او مش حابب العلم او في ضيق من حفظ القرآن والسنة او فيه كسل من الذهاب لطلب العلم او من اي مثبط، احذر ان ده يكون اضلال وخذلان من الله بك، صح ولا لا؟ هي دي اثار المسألة، احذر، مفهوم؟ لأن الهداية قال إيه؟ من اتبع رضوانه سبل السلام، واضح الكلام كده؟ لما ما يكونش في أي شيء مانع عندك، ما في مانع، ومع ذلك كسول عن العلم، لا تريد حفظ القرآن، لا تريد، حس بضيق من حفظ كذا أو من تعلم كذا أو من الذهاب لكذا، تحس بكسل وعدم نشاط وعدم كذا، سل الله الهداية وسل الله عز وجل علو الهمة. من هنا تفهم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعلم ما فأنزل السكينة عليه وفتحا. لما تلاقي الأمور مغلقة أمامك توب إلى الله، أنت فيك حاجة غلط، أنت اللي عصيت، وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة. لما تلاقي الأمور معوجة أمامك وكل مش عارف إيه وكل، وتجد نفسك أنك لا تريد ولا تحب أمر القيام ولا العلم ولا كذا، توب إلى الله عز وجل كي يفتح الله عليك. خد بالك، ودي من آثار اسم الفتاح، من آثاره أن يفتح الله إيه؟ لك سبل الهدى ويحجب عنك سبل الضلال. واضح؟ ممكن في أول الطريق وعلم الله من قلبك أنك تريد الاتباع والحق يهديك ويعينك. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المعونة على قدر المؤونة. يعني لما تقعد ساعة تقرأ الكتاب تتعلم، حسيت بعد كده ملل، اعرف إن معونة الله لك أنت تستهلها، فسأل الله عز وجل أن يمدك بالهداية. المعونة على قدر المؤونة. واضح؟ لذلك ممكن واحد يحفظ القرآن في وقت قليل. واضح؟ ممكن واحد يحفظ القرآن في وقت كذا، قول لي طب ما هو الذاكرة، سل الله عز وجل. من هنا تفهم برضو إياك نعبد أعبدك وإياك نستعين أستعين بك على عبادتك، لأن بنفسك معك شيطانك ونفسك وهواك ودنياك وأصحاب السوء و. سل الله عز وجل يكف عنك كل هذا. لذلك قال تلميذ لشيخه: كلما أردت العلم أحسست بمانع وجاءني موانع. أحسست بمانع من نفسه وجاءني موانع من الغير. كل ما يجي يطلب العلم مش عارف يجي له ايه ويطلع له ايه ويحمل له ايه ويسوي له ايه، مش عارف يتعلم خالص. فيعمل ايه؟ اصحاب السوق من هنا وده يجي له من هنا والتليفونات من هنا فالشيخ حب يعلمه، فقال له ايه؟ قال له: لو انك مضيت في طريق فلقيك كلب فماذا تصنع؟ قال: أرميه بحجارة. قال: فإن عاد؟ قال: أرميه بالحجارة. قال: إن عاد؟ قال: أرميه بالحجارة. قال: يا بني إذا هذا أمر يطول. قال: فماذا أفعل؟ قال: استدع عليه صاحبه فيصرفه عنك. بس خلاص يا صاحب هذا نحيه عنه، هيقول له تعالى وهيجيبه خلاص ويمشي. لكن هتفضل كده مش هتخلص. من هنا تفهم طلب الاستعانة من الله. كلما وقع بك أمر وحزبك أمر سل الله عز وجل. قم بالليل في قيام الليل وسل الله عز وجل ما تريد. كل أمر أليس الله بكاف عبده. فهمت بقى كلمة ابن القيم: الكلام في الهدى والضلال هو إيه؟ هو كتب رحى القضاء والقدر. قال إيه؟ كتب رحى في المدارج قلبهم. فبيقول إيه هنا؟ وقال تعالى، قال ابن القيم رحمه الله: فإن العبد قد يهتدي إلى طريق تصده وتزيله عن غيرها ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره فيها. اسمع كلام ثاني. ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق والهداية إيه؟ فيه. اسمع الكلمة اللي جاية دي. فإن العبد قد يهتدي إلى طريق تصده وتزيله عن غيرها ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره فيها وأوقات السير في غيره وزاد المسير وآفات الطريق. بيقول لك أنت لو لم تعرف تفاصيل الطريق قد تمضي في تفاصيل غير التفاصيل المرادة. يعني البدع واضح يمضي في الايه؟ يمضي في امر البدع. فاذا استحسنها وبين له ولم يرجع جاءت العقوبه الثانيه، ها؟ وزين له، افمن زين له سوء عمله. قال ابن القيم: ومن هذا اخباره سبحانه بانه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها وانه اصمها على الحق وأعمى أبصارها عنها. وقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب، يبقى العام ده إن الذين اسم موصول من صيغ العموم، ها؟ العام ده يراد به مين؟ يراد به خاص. يراد به إيه؟ يراد به خاص. خلاص كده؟ يعني مثلا لو جيت قلت لك لغويا، لغة الذين اسم موصول يفيد الايه؟ العموم. خلاص كده؟ فأنا بقول لك لو واحد مثلا جالك، واحد من النصارى بيذكر الشبهة دي، ويجي يقول لك مثلا انتوا عندكم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم أن تنذرهم لا يؤمنون، والذين اسم موصول يفيد العموم، صح كده؟ وفي كفار بيسلموا الآن، حل الإشكال ده. حل الإشكال ده. ها؟ شفت عام يراد به خاص، عرفتها منين؟ من علم الأصول، صحيح كده؟ زي مثلا أو الطفل الذين، يقول لك برضو الذين هنا عام، فذكر الطفل وده مفرد. حلها لي بقى. عام يراد به خاص ولا خاص يراد به عام؟ ها؟ أو الطفل الذين، لأن عندنا خاص يراد به عام. يا أيها النبي إذا طلقتم، برضو ده عام. يا أيها النبي مفرد، هو في جمع يقلل مفرد. خاص يراد به لأن الأمة تخاطب في إيه؟ في شخصه هو. واضح الكلام كده؟ فهمتم منين؟ من علم الأصول، صح كده؟ ابن القيم بيقول إيه بقى؟ إن الذين كفروا، قوله تعالى: سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. يبقى الضمير عائد لمين؟ يبقى فيه جنس طائفة معينة، هؤلاء الكفار ختم الله على قلوبهم وختم على سمعهم وجعل على بصرهم غشاوة. لما؟ لأنهم بين لهم وهدي إلى البيان والدلالة والإرشاد، ولكن ردوه فكانت عقوبته لهم الختم. فاعلم أنهم لا يؤمنون، تنذرهم لا تنذرهم بعد ذلك لا يؤمنون. واضح هذا؟ ثم قال: وعلى بصرهم غشاوة. ثم ذكر هنا إيه؟ الآيات التي ذكرناها. ثم قال: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يبقى لما اعتدى في الشرع ولا تعتدوا، الفاسق معتدي، المبتدع معتدي. لما اعتدى بعد ما بين، ما هو عند البيان ورد الحق والبيان ده يسمى ايه؟ اعتداء. عقوبته ايه؟ قال كذلك نطبع. يبقى ذكر هنا الايه؟ الطبع. خد بالك هناك ذكر الايه؟ الختم. واضح هذا؟ قال كذلك نطبع. والطبع أعم من الختم، أعم من الختم. قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع دي العقوبة ولا لا؟ دي العقوبة. عقوبة لهم ليه؟ خد بالك قال فإنهم لا يسمعون. إيه نعم لا يسمعون؟ هل ما سمعوا الحجة؟ السمع قسمان في القرآن والسنة. سمع إيه؟ احفظ لي كويس قوي. سمع يسمى سمع إدراك، وسمع يسمى بسمع اتباع واستجابة. هضرب لك مثال بيكم انتم مثلا، تلاقي واحد ايه، انا قلت له وما بيسمعش الكلام. لا ما بيسمعش، هو ما سمعش يعني، انت قلت له لكن ايه معنى ما بيسمعش؟ ما استجاب لي كلام. انت مثلا بتقول لي ابنك بعد ما ببين له وما بيعملش اللي انت قلت له عليه، انت يا ابني ما بتسمعش الكلام ليه؟ يعني هو ما سمع؟ سمع لكن لم يتبع. في بقايا عند الناس من لغة، لغة القرآن والسنة. إذن السمع قسمان، سمع إدراك. أنا بقول لك يا زيد، تقول لي نعم، يبقى أنت عملت إيه؟ سمعت سمع إدراك. تعال، ما جيتش، يبقى أنت لم تسمع سمع استجابة واتباع. واضح؟ أنت بتقول له قال الله، قال نبيه، وما كان عليه الصحابة، سمع سمع إدراك، لكن أعرض، لم يسمع سمع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل كان عندهم صمم. يعني لو كنا نسمع يعني إيه؟ لو كنا استجبنا واتبعنا ما كنا في أصحاب السعير. لذلك بعدها إيه؟ فاعترفوا. شفت القرآن؟ لما تطلب العلم تفهم القرآن إزاي؟ كأنك بتسمع القرآن لأول مرة. لكن متى؟ حينما تتعلم وتعرف تفاصيل الإيه؟ تفاصيل الطريق. تحس هنا بلذة القرآن وأنت بتسمعه خلف الإمام. فهنا ذكر الطبع، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى هم لا يسمعون يعني إيه؟ خلاص طبع على القلب، كما قيل الطبع فلا يخرج من القلب البدعة ولا يدخل في القلب السنة. انتهت. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم توفنا وانت راض عنا. فبيقول ابن القيم وأخبر سبحانه أن على بعض القلوب مش قفل واحد، أقفالا، أما على قلوب أقفالها، ليس قفل واحد، أقفال. قال وأخبر سبحانه على أن بعض القلوب أقفالا تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدى إليها. وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا الوقر والعمى حال بينهم وبين أن يكون لهم هدى اللي هو ديت الإيه؟ التوفيق والشفاء. وقال تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله. ليه؟ لما جحد بعدما استيقن، ما هو كان يعرف، ما هو قال لموسى ذلك، قال موسى له ذلك، قال لقد علمت، يقول له انت عارف كويس، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. أظنك يعني ممكن أنك هالك. مسبورا السبور الهلاك. واضح؟ اسمع هنا بقى وكذلك زين لفرعون سوء عمله. اثنين، يبقى خد بالك، العقوبة الأولى إيه؟ الإضلال. اثنين، العقوبة الثانية تزيين عمله السوء السيء. العقوبة الثالثة وصد عن السبيل. وصد عن السبيل. خد بالك، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في فرعون، لا، دي عقوبة. تذكر كلام ابن القيم وهذا شأنه سبحانه، دي سنة، هذه عقوبة لكل من رد البيان والحق. واضح هذا؟ علم الله من محله عدم القبول وأنه لا يريد فأعرض وإلى آخره. العقوبة إعراضه عقوبة له لأنه إيه؟ رد. اثنين، تزيين عمله السيء حسن. ثلاثة، أن يصد عن السبيل. قال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أنه لم ينفي هدى البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة، فإنه حجته على عباده. والقدرية، اسمع بقى الكلمة اللي جاية دي من ابن القيم، بس النهاردة شوف كلام ابن القيم عامل ازاي. بص بقى الكلمة اللي ابن القيم اللي جاية دي بيقول ايه. بيقول: والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه. يعني كل الأدلة دي تعتبرها ايه؟ متشابه. دي كلمة ابن القيم. تعال ما معايا كلمة ابن تيمية فين؟ في تلبيس الجهمية. ابن تيمية بيقول ايه؟ وكذلك أهل البدع. كل أدلة أهل السنة عند أهل البدع من المتشابه. يقول لك أنت بتحتج بالمتشابه، كل أدلتهم ايه؟ طب انت ايه معنى المتشابه؟ متشابه ايه؟ تعريف المتشابه ايه؟ هو تعريف المتشابه ما لا يعلم مراده من ذاته، واضح، ويحتاج الى بيان من، فلها معنيان متضادان، فهو بياخد المعنى الذي يريده مع انه يعلم ان المعنى الثاني هو الموافق لاصول النصوص. والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرآن، منه آيات محكمات والنوم الكتاب وأخرى متشابهة ألف هذا المتشابه، وتتأول على غير تأويله، يعني تفسره على غير التفسير المراد. اسمع بقى: بل تتأوله بما يقطع بطلانه وعدم إرادة المتكلم له، كقول بعضهم: المراد من ذلك تسمية الله العبد مهتديا وضالا، فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية. واضح هذا الكلام؟ ثم ابن القيم بيقول ايه بقى؟ قال: وكيف يصح هذا في مثل قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء؟ فهل فهم أحد غير القدرية المحرفة؟ مسمهمش الايه؟ المؤولة. سمهم ايه؟ ليه؟ لأن حينما تصرف الدليل عن ظاهره بغير نص من الله أو من النبي عليه السلام، يبقى يسمى إيه؟ تحريف. واضح هذا؟ قال: غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا: ليس عليك تسمية مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديا، وهل فهم أحد قط من قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت لا تسميه مهتديا ولكن الله يسميه بهذا الاسم؟ واضح. ثم جعل ابن القيم ايه؟ يرد عليه. ثم بيقول ايه: وانت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذاهبها وبدعها وآرائها. يبقى كل طائفة وكل جماعة وكل حزب تنزل القرآن على إيه؟ على أغراضها. وهو ده بقى الفارق ما بين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وما كان بعدهم، وهو ده قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى القرآن والسنة إنما يفهمان في وجه الاستدلال على ما كان عليه الإيه؟ على ما كان عليه الصحابة. لذلك هذا هو الفارق بين أيها السلفي السني وبين المبتدع، أنك تقول الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها كذا، قال الصحابة فيها كذا، أبو بكر وعمر وعثمان المهاجرون الأولون الأنصار وإلى آخره، وأنت تقول قال شيخي كذا، قال أميري كذا، قال فلان كذا، ده الفارق، مفهوم؟ يبقى لو قلت واحتججت بالآية لتؤولها احذر، أنت تعرف كويس لو أنك فعلت هذه الأمور لكانت عقوبة من الله لك بإيه؟ بالإضلال. اثنين، تزيين العمل السيء حسن. ثلاثة، ها؟ أن تصد عن سبيل الحق. لذلك إذا عرض عليك الحق اقبله ولا ترده، إن وجدنا آباءنا، إن وجدنا شيوخنا، إن وجدنا أعمامنا، إن وجدنا مش عارف إيه. لا تعارض سنن الأنبياء ووحي الأنبياء بسنن الآباء، واضح؟ طيب، ده كلام ابن القيم رحمه الله، ثم بعد ذلك سيبين بقى إيه مرتبة الهداية إلى الجنة فهدوهم إلى سواء الجحيم، واضح؟ والهداية إلى الجهنم عياذا بالله فهدوهم إلى سواء الجحيم، والهداية إلى الجنة رحمة من الله عز وجل منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ده كلام ابن القيم في شفاء العليل في مسألة الهداية. أنا عندي كلام برضو لابن القيم في فوائد الفوائد له، لكن إحنا ما عندنا الإيه؟ الوقت، فنرجئه إن شاء الله عز وجل إلى الأحد المقبل غدا إن شاء الله عز وجل. تلخيص الفقه، ملخص الفقهي، ويمتين سؤال وجواب، والجمعة المقبلة إن شاء الله شوفوا أحمد سليم هيقول لكم. حاضر، في مسجد أبو العوف على طريق البرد. مين اللي هيخطب؟ واضح الكلام كده؟ طيب، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الامتحان أنا أرسلته ل